ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. باب الغسل. موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. باب الحيض: لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه. وإن عبر أكثره فمستحاضة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها. تجلسه في الشهر 2 و3، والأحمر استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.